حديث 480 علي بن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر منبر کرد وكان آخر مجلس جلسه أبا دماهيك رينشتن بو دماهيك مجلس بو جهي رينشتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر رينشت يخار يعني أبا جار دماهيك بو دماهيك بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر منبر رينشت يخار دياره أبا وقت نسخياوية مرنب متعطفا ملحفة على منكبي وپیغمبر صلى الله عليه وسلم فاطاك منظن يدريش قابد بو سر هردو ملت خود قد عصب رأسه پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر خوش داند بو گريدا بو بعصابة ابدرسوكك دسيمك يا دسيمة بو رنگوه بدل ببو هندي بهنت خوش و دهن لهاد بو نكرن پیغمبر صلى الله عليه وسلم جالك حج بهنت خوش تخود جالك جارا ريهت خو دهنت كرن سر خو دهنت كرن خم اشترو بر خود خار فحمد الله وأثنى عليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم حمد خديك رو مدحت ويكرن ثم قال مش دهن جيقول أيها الناس إلي جالي عالم ورن قصتا من بكن خونيزيك بكن فثابوا إلي صحابيجك الفيغنبري كومبون صلاة خديلي بن ثم قال مش دهن جيقول أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار هنديك أفحي هيا إش أنصاريا يعني هنديك أنصارينا أفمرو بتهنا يقلون دي كيمبن ويكثر الناس وغير وان دي بشبت ودي بوشمن وعين الوكي بيغنبري صلى الله عليه وسلم أنصار كيمبن وغير وان مشبن بشتي وفاة بيغنبري صلى الله عليه وسلم فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجهر كسك تشتك الشولة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتب دستادا فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا بجوال بهات أو بشيتن دفى ولايته دا دفى مسؤوليته دا ضرر الأكي بكتن أن فايدي الأكي بكت يعني قوتك بكفت الدستادا بذي قوتي بشيتن شولة بكت أفكسها بتلقى الأنصارية يباشبت كوا يباشبت فليقبل من محسنهم هكر أنصارية كات قنجية كر بلا قنجاوي قبيل بكت ويتجاوز عن مسيئهم وهكر أنصارية كخلت يكر بلا لبورتن ولنجرتن.